أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. أحسنت. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره فلا أقسم بمواقع النجوم، هذه اللام ليست نافية ولكنها صيلة لتقوية الكلام، ومعنى فأقسم بمعنى أحلف. وهل الله تعالى يحلف؟ إي وربي يحلف. ويحلف بماذا؟ بما يدل على مظاهر علمه وقدرته ورحمته وحكمته. فلا أقسم بمواقع النجوم، مواقع النجوم حيث تقع، حيث تسقط، حيث تنزل، حيث تظهر في السماء شرقا وغربا. هذه النجوم من أوجدها؟ من نجمها؟ وفي السماء من وضعها؟ ومن جعلها أماكن للنزول فيها والسقوط فيها وأماكن الخروج منها؟ من يفعل هذا؟ من القادر على هذا؟ لا أحد إلا الله، مظهر من مظاهر علمه وقدرته ورحمته. وفوائد النجوم وثمارها على بني آدم عظيمة. من صنع هذه النجوم؟ من خلقها؟ فلا خالق لها إلا الله، مع ما هي من أضواء مشرقة وأنوار. من أوجد هذا النور فيه أو هذا الإشراق؟ من جعلها تنتقل من مكان إلى مكان في السماء؟ الله. كيف إذن يعبد معه سواه؟ كيف يوصف بصفات العجز والنقص فيوصف بالولد والزوجة وما إلى ذلك مما عليه الكفر والكافرون؟ فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم والله لو تعلمون عظيم، كما قلت لكم قسم عظيم. معشر المستمعين والمستمعات، نقول لله تعالى أن يقسم بما يشاء، أن يحلف بما يشاء. حلف بالليل بالنهار بالشمس بالقمر بما خلق من الكون والسماء والطارق والسماء ذات البروج والسماء، وأقسم بالليل والنهار بالفجر وليالي عشر، يقسم بما يشاء. أما نحن عبيده فوالله لا يحل لنا ولا يجوز لأحدنا أن يقسم بغير الله. فوالله على المنبر الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قائم يخطب الناس وهو يقول ألا إن الله ورسوله ينهيانكم أن تحلفوا بآبائكم ومن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ولما انتشر الجهل بين المسلمين وعم البلاد الإسلامية لموت العلماء أصبحت العامة تقسم بكل شيء، ليس بالله وحده، بأشياء كثيرة. هذا يقول وأمي، هذا يقول ورأسي، هذا يقول شيخي، هذا يقول الطعام، هذا يقول كذا، كأنهم صرفوا عن الله ما عرفوا. فالله عز وجل يقسم بما يشاء، وإقسامه يدل على ذلك المقسم عليه على أنه آية ظاهرة تدل على وجود الله، على علمه، على قدرته، على حكمته، على رحمته. والشمس وضحاها يقسم بها، من أوجد الشمس، من أوجد ضوءها، من أوجد الليل، من أوجد ظلمته، لما الظلمة، لما النور، لما صالح الحياة، حياتنا متوقفة على ذلك. وسبحان الله، لا يحل لمؤمن ولا مؤمنة أن يحلف بغير الله، إما أن تقول والله أو تقول بالله أو تقول وعزة الله وجلال الله وكمال الله وعظمة الله صفات الله عز وجل. أما أن نقول والنبي والكعبة وسيد فلان وحق فلان، كل هذه الأيمان باطلة باطلة محرمة، وصاحب وآثم بل مشرك في عظمة الله غير الله. لأن الحلف يكون بالعظمة الدال على عظمة الله، أما تحلف بمخلوق تجعله مثل الله، له عظمة مثل الله، له عز مثل الله، له كمال مثل الله، كيف تسويه بالله وتحلف به؟ ومن كان قد جرى على لسانه الحلف ولا يدري ماذا يصنع، فالرسول بين لنا الطريق. غير مرة يقف عندي أحد ويقول والنبي ما قلت كذا، فأقول من جرى على لسانه الحلف بغير الله بدون قصد بدون إرادة فعليه إذا حلف أن يقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. حلفت بغير الله عجل قل لا إله إلا الله. وقد ظهر بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من يحلف باللات والعزى ممن أسلموا من أسبوع أسبوعين عام عامين، جرى على لسان 50 سنة وهو يحلف باللات والعزى ما يصح حتى يقول واللات. عاشوا على القمار نزهة يتنزهون به، ما يدي حتى يقول تعال قامرك. فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله من قال أخي تعال قامرك فليتصدق، صدق قليلا كثيرا تكفر ذنبه، بقوله تعال ألعب معك القمار على ما جرى في الزمان الماضي. ومن حلف بغير الله فليقول لا إله إلا الله تكفر ذلك الإثم. من كان يجري على لسانه تعال نلعب القمار تعال نلهو كذا بدون قصد، إذا فعل ذلك أي قاله يتصدق بصدق حفن التمر وإلا دقيق وإلا ريال وإلا يمحو بذلك الإثم الذي هو يقول نلعب الباطل أو نلهو الباطل. ومن حلف بغير الله أيضا غفل ونسيان فعليه أن يقول لا إله إلا الله. هذا هو الهدي النبوي الشريف. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. لماذا حلف رب بهذا اليمين؟ قال إنه لقرآن كريم. لأن المشركين في مكة وخارجها من العرب أنكروا أن يكون القرآن كلام الله وأن يكون وحي الله أو حاول رسوله، فقالوا هذا الشعر سحر، وقالوا هذا شعر، وقالوا أساطير الأولين أخذها عن الأولين، وأبوا أن يؤمنوا بأنه كلام الله وحي الله أوحاه إلى رسوله وأنه كتابه الكريم مأخوذ من كتاب المقادير نزل ليلة رمضان إلى السماء الدنيا إلى بيت العزة وهو كلام الله. فأقسم لهم بالله على أن القرآن كلام الله، لا كما يقول الضالون والجاهلون والمتغافلون، لا سحر ولا شعر ولا أساطير ولا خرافات ولا، بل هو والله لكلام الله. من أجل هذا أقسم الجبار بهذه الأقسام. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون، لو كان لديكم علم وبصيرة تعرفون أن هذا القسم عظيم بهذه الكواكب وهذه النجوم ومنازلها ومساقطها ومراحلها في السماء، قسم عظيم. على ماذا أقسم؟ على إنه لقرآن كريم. إنه أي هذا الذي كذبوا به وقالوا سحر وقالوا شعر وقالوا خرافات وأساطير، قال لا، إنه لقرآن كريم. ووصف القرآن بالكرم، إينام، يهذب الأخلاق ويصلح العقائد ويهذب النفوس، أي كرم أعظم من هذا؟ قارئه كريم، حافظه كريم، العامل به سعيد، كيف لا يكون كريما؟ قرآن كريم، أنت تقرأ القرآن أنت كريم بيننا، من يحفظه كريم فينا، من يعمل به كريم بيننا، وهكذا. هذا شأن القرآن الكرم، وصفه الله بأنه كريم. تقول فلان كريم، فضله وإحسانه ظاهر بين الناس، القرآن كذلك كريم. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. الكتاب المكنون المسطور المحفوظ هو كتاب المقادير، هو اللوح المحفوظ عند الله. والقرآن الكريم في السنة في رمضان، والرسول صلى الله عليه وسلم بالمدينة أو بمكة، نزل القرآن، نزل أن أخذوه من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا ووضعوا في بيت العزة، ومن ثم جبريل يأخذ منه بالآية والآيات وينزل بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. في اليوم كذا آية. قال تعالى حاميم الكتاب المبين، إنا أنزلناه أي من السماء العليا إلى السماء الدنيا السفلي هذه ليلة القدر. إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدرك ما ليلة القدر. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، اللوح المحفوظ، قبل أن ينزل إلى السماء الدنيا. لا يمسه إلا المطهرون، الذين طهرهم الله كالملائكة والرسل والأنبياء والعلماء والمتقين، هؤلاء لا يمسوا إلا هم. أما الكافر، أما المشرك، أما الفاسق، أما الفاجر، فلا حق له أن يمس هذا القرآن، لا بعود ولا بخشب ولا بورقة ولا بإصبعه. لا يمسه إلا المطهرون، الذين طهرهم الله وصفاهم ونقاهم وجعلهم ربانيين، أرواحهم مشرقة كأرواح الملائكة. وهنا خذوا هذه المسألة الفقهية، الجمهور أجمعوا على أنه لا يمس المصحف إلا متوضي، أما الجنب والحائض والنفاذة فلا، لا، المتوضي هو الذي يمس المصحف. وعلى هذا ذهب مالك والشافعي تلميذه وأحمد تلميذه وما خالفهم إلا أبو حنيفة. ونحن نقول بما عليه جمهور الأمة من الصحابة والتابعين، ما أنت متوضي ما تمس المصحف، توضأ وتعال خذ المصحف وقرأ فيه أو أطلب الصور التي تريدها أو لا، ما يمنعك أن تتوضأ. وإن كنت متوضئا فبذاك، ما أنت متوضي وأردت أن تتناول المصحف توضأ، كما تتوضأ للصلاة، كما تتوضأ للطواف. هل هناك من يصلي بدون وضوء؟ هل هناك من يطوف بدون وضوء؟ الجواب لا. لا، إذن فكذلك كتاب الله، إذا كنت غير متوضئ لا تمسه، لا بأصبع ولا بعود ولا ولا. اللهم إلا إذا كان مجزأ، ما هو كتاب الله الكريم؟ أو كان فيه التفسير في كلام الغير في هذه الحالة لك أن تمسه جزء منه أجزاء ربع نصف لا بأس. أما الكتاب كامله لأن الله قال وإنه لكتاب لا يمسه أي هذا الكتاب إلا المطهرون أي المتوضئون. أولا كما علمتم المطهرون منهم من طهرهم الله وإلا لا؟ من هم؟ أولا الملائكة جبريل والملائكة المرسلين الأنبياء هؤلاء الأسقياء البار من المؤمنين الصالحون هم الذين يمسون المصحف. أما الكافرون أما المشركون أما الفجار أما الفساق أما فلا حق لهم في أن يمسوا المصحف. والمسلمون المؤمنون المطهرون بإيمانهم وصالح أعمالهم أيضا بين لهم الشارع أنهم لا يمسوه إلا على طهر إلا على وضوء. هكذا يقول تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. تنزيل مصدر بمعنى منزل مصدر بدل المفعول منزل من رب العالمين. من رب العالمين؟ خالقنا. من خالقنا؟ خالق كل شيء من الذرة إلى المجرة. من هو الذي أوهبنا عقولنا وأسماعنا وأبصارنا؟ من رفع السماء فوقنا؟ من أنزل السماء والمطر بيننا؟ من أحيا ومن أمات فينا؟ هذا هو الله اسمه الأعظم الله وله مئة اسم إلا اسم واحد. تنزيل من رب العالمين. من رب العالمين؟ العالمين الإنس والجن والملائكة وكل المخلوقات. من ربها؟ من خالقها؟ الله هو الله. ثم قال تعالى أفبهذا الحديث أنتم تعجبون أفبهذا الحديث أنتم مدهنون. المداهنة تعرفونها وتعرفون من يستعملها. المداهنة أن تداهن الكافر والمشرك الفاسق الفاجر وتجاريه على ما يقول حتى تحفظ ريالك وإلا مكانك. يداهنون الكافر والمشركين حتى يبقى معهم مكانهم منصبهم فلا يقولون معهم فلا يقول هذا كتاب الله يقولون ممكن كما تقولون هذا سحر وإلا شعر. انتبهتم؟ ماذا يقول تعالى أفبهذا الحديث أنتم مدهنون. من داهن يداهن فهو مدهن وهو أن يتنازل عن دين الله من أجل الدين أو درهم. كان من المشركين العظام الكبار ضعفة الإيمان يداهنونهم إذا قالوا هذا ما هو كلام الله يقولون نعم حتى ما يؤذوهم ولا يضرهم. فأبطل الله هذا وأهبط به ونحاه من جماعة الإسلام. فهل أنتم مدهنون؟ ثم قال تعالى نعم. وهنا لطيفة علمية فيه المدارات والمداهنة صنفان مدارات ومداهنة. المداهنة حرام لا تداهن أحدا أي تتنازع عن شيء من دينك من أجل دنياك لا يحل أبدا. أما المدارات جائزة تتنازل عن شيء من دنياك من أجل أن تحفظ دينك يرحمك الله. نعود فنقول يا معشر المستمعين والمستمعات هناك مدارات وهناك مداهنة. المدارات جائزة والمداهنة ممنوعة حرام. لو سئلت عن المداهنة تقول حرام لو سئلت عن المدارات قل جائزة. ما هي المداهنة وما هي المدارات؟ المداهنة أن تتنازل عن شيء من دينك من أجل الحفاظ على شيء من دنياك داهنه حلق وجهه حتى يتركه يعمل معه مداهنة، ما يجوز المداهنة. المداراة تتنازع عن شيء من دينك، لا من دنياك، لتحفظ شيء من دينك. كان راتبك 10,000، لما أصبحت لك لحية قال نجعلك 5,000، تداهن ولا تداري؟ داري. قل لا بس، نزل 5,000 وأبقى على لحيتي وسنة نبي صلى الله عليه وسلم. مرة ثانية، أما قال تعالى أفبهذا الحديث أنتم مدهنون؟ كيف يداهنون؟ يقولون لمن يقول هذا سحر وإلا شعر أو حكاية أساطير، يقول له إيه نعم. لماذا؟ ليحفظ دنياه، لأن بينه وبينه صلة مادية، رأى هذا وعلمه الله فقال، ونحن بيننا هذا أيضا. فنقول لا تتنازل عن شيء من دينك لتحفظ شيء من دنياك، لا راتبك ولا مالك ولا منصبك ولا وظيفتك أبدا. أما المداراة تفضل، داري، تنازل عن شيء من دنياك لتحفظ شيئا من دينك. كما قلت لكم راتب 10,000، قالوا له مرأتك محجوبة يجب أن تخرج، لحيتك محلوقة، لحيتك موجودة، إما أن تتنازع عن هذه الصفات التي ما تتلائم معنا وإلا ننزل براتبك. قول نزل راتبي من 10 إلى 5 إلى 4 ونبقى حافظا لديني. هذا معنى المداهنة التي حرمها الله. أما المداراة أجازها النبي صلى الله عليه وسلم. دارهم ما دمت فيهم، جاري هذا الإنسان، دارهم ما دمت فيهم. كيف تدارهم؟ يعني تتنازع عن حقك المالي كذا تعبك ولا تبالي بذلك، حفاظا لدينك حتى تخرج منهم، من قريتهم أو من وظيفتهم. دارهم ما دمت فيهم. هل فهم السامعون هذا؟ عرفتم المداهنة حرام ولا لا، والمداراة جائزة ولا لا؟ جائزة. ما الفرق بين المداهنة والمداراة؟ المداهنة تتنازع عن بعض الدين، عن شيء من دينك لتحفظ شيء من دنياك، هذا حرام. فهل نتم المداراة تتنازع عن شيء من دنياك، عن راتبك كذا، من أجل أن تحفظ دينك وخير لك ذلك. هكذا يقول تعالى أفبهذا الحديث، أي هذا القرآن الكريم المنزل على رسولنا من 7 سماوات من الكتاب المبين، من السدرة، من بيت العزة في سماء الدنيا، أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. ما معنى هذا؟ إذا أمطروا وسقاهم الله عز وجل، المفروض يقولون الحمد لله وإلى الله، الشكر لله، ربنا لك الحمد، هذا سقي الله، هذا من الله، هذا من الله. يقول نوء كذا، مطرنا بنوء كذا، بدل ما يحمد الله ويشكره يقول مطرنا بنوء كذا، وعندهم كواكب يسمونها أنواء تمطر بها السماء. فعابهم تعالى ووبخهم وأدبهم إذ قال تعالى وتجعلون رزقكم، أي شكركم على نعمة الله تجعلونه أنكم تكذبون، أنكم تكذبون. مرة ثانية، من قال مرطينا بفضل الله ورحمته، هكذا يعلنه أبو هريرة، من قال مطرنا سقينا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن، ومن قال مطرنا وسقينا بنوع كذا فهو كافر. على كل، قد يوجد في بعض البلاد الإسلامية من يقول المطر نوع كذا أو كذا، كوكب كذا وكذا، لا يحل أبدا أن تقول هذا. مطرنا بفضل الله ورحمته، لا بوجود الكوكب الفلاني ولا الوقت الفلاني ولا الخريف ولا الشتاء، مطرنا بفضل الله ورحمته حتى نشكر الله تعالى. أما نقول موطئنا بكذا وسقينا بكذا ولا نقول من الله فلا نشكر الله والعياذ بالله تعالى. هكذا يقول تعالى: وتجعلون رزقكم، أي شكر رزقكم أنكم تكذبون ولا تقولون أمطرنا الله ولا سقانا الله ولا الله الذي أغاثنا، ولكن يقولون مطر كذا ونوء كذا وكذا. وهذه الظاهرة قد توجد في بعض الناس، يقولون هذا مطر الصيف أو الخريف أو الشتاء أو هذا فصل المطر، وهذا كله لا يجوز أن تقوله، بل قل هذا فضل الله، هذا رحمة الله، والحمد لله. والآن مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيات أولا بيان أن الله تعالى يقسم بما شاء من مخلوقاته، وأن العبد لا يقسم إلا بربه تعالى. من هداية هذه الآيات التي تدارسناها بفضل الله في هذه الساعة المباركة، من هدايتها معرفة أن لله أن يحلف بما يشاء من مخلوقاته، وأنه لا يحل لعبد الله أو أمة الله أن يحلف بغير الله. والله كما تسمعون، ومن تعاند وقال نحن بسيد فلان أشرك بالله والعياذ بالله، وهو من المشركين. أما من كان جاهلا نعلمه، أما من عاف أنه لا يحل للمؤمن أن يحلف بغير الله وقول أنا أحلف بفلان وسيد فلان، والله أشرك، أشرك في عظمة الله. فالذي يحلف بما يشاء الله فقط، لا رسول ولا ملك ولا ولا. وأما المخلوقات من الأنبياء والمرسلين وعامة الناس يحلفون بالله، وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول بالله تعالى. نعم. ثانيا تقرير الوحي الإلهي وإثبات النبوة المحمدية، وأن القرآن الكريم منزل من عند الله تعالى. من هداية هذه الآيات تقرير النبوة المحمدية، فلو لم يكن رسول الله نبي الله ورسوله كيف ينزل عليه هذا القرآن؟ لما ما نزل علينا نحن؟ لما ما نزل عن الصديق ولا عن عمر ولا فلان؟ فنزول القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم آية نبوته، دليل وحجة أنه رسول الله. ففي الآية تقرير نبوة رسوله وأنه حقا والله نبي الله ورسوله. كيف ذلك؟ القرآن نزل على من؟ على محمد، إذن فهو رسول الله ونبي الله. نعم. ثالثا وجوب صيانة القرآن الكريم وحرمة مسه على غير طهارة. من هداية هذه الآيات كما سمعتم وجوب تعظيم القرآن، وجوب تعظيم القرآن وحرمة إهانته بأي صور من صور الإهانة، لا بالكلام ولا بالعمل. ومن ذلك تلك الإهانة أن تكون جنبا أو تكون حائضة أو وسخ وتمس القرآن، فلا يمس إلا المطهرون، تعظيم للقرآن وإلا لا؟ وكيف لا وهو كلام الله الذي تكلم به وأنزله، كيف لا يعظم ولا يبجى ولا يعجب؟ فلا يحل لمؤمن أبدا أن يمس كتاب الله إلا وهو من الطاهرين المطهرين. نعم. وأخيرا حرمة المداهنة في دين الله تعالى، وهي أن يتنازل عن شيء من الدين ليحفظ شيئا من دنياه. والمداراة جائزة، وهي أن يتنازل عن شيء من دنياه ليحفظ شيئا من دينه. من هداية هذه الآيات حرمة المداهنة، وهي أن تتنازل عن شيء من دينك من أجل الحفاظ على دنياك، عن شيء من الدين، سواء كان حلق اللحية أو حجب الماء أو كلمة تقولها لا إله إلا الله. تنازلك عن شيء من دينك من أجل أن تحفظ شيء من دينك، هذه هي المداهنة التي حرمها الله في هذه الآية الكريمة. أما المداراة كما علمتم تجوز، تتنازل عن شيء من دنياك لتحفظ شيء من دينك، فلا حرج، شرف لك وكمال، وترضى ويرضى الله بك ويرضى عنك.